بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لا آلاء إلا آلاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وحضرتك بخير أجمعين. مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيك. أهلا بك. فضيلة الدكتور فاضل السام الرائي، نبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله بسورة البلد، في قوله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، إلى آخر الآيات الكريمات. ولكن بداية نود إطلالة عامة على هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. بداية، لو نظرنا في هذه السورة وعلاقتها بالسورة التي قبلها، يعني سورة الفجر، لاحظ هو قال في سورة الفجر، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فذكر في سورة الفجر صنفين: الإنسان الغني والفقير الذي ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، والآخر الذي قدر عليه رزقه. نعم. وفي سورة البلد ذكر هذين الصنفين: الذي أهلك المال يقول أهلكت مالا لبدا، وذكر المسكين والفقير فيما بعد: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. هذا أمر. الأمر الآخر هو ربنا وصف الإنسان في سورة الفجر بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وفي هذه السورة أوصانا بالرحمة والإحسان إلى هذين الصنفين: اليتيم والمسكين. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا، ذكر الصنفين. نعم. الذي ذكرهما في السورة المتقدمة. تمام. الأمر الآخر، لاحظ أنه قال: وتأكلون التراث أكل لما. في هذه السورة قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فكما تأكل ينبغي أن تطعم. سليم، صح. يعني بالمقابل. نعم. هذا أمر، يعني هذه علاقتها بالسورة المتقدمة، الترابط. ترابط. نعم. ثم لو نظرنا في هذه السورة على العموم، يعني قبل النظر في الآيات والجزئيات، نلاحظ هذه السورة استوفت كل عناصر البلاغ والإرسال كلها. يعني استوفت موطن الرسالة: لا أقسم بهذا البلد. نعم. هذا مكة موطن الرسالة، والرسول: وأنت حل بهذا البلد. هذا الرسول: أنت حل بهذا البلد. والمرسل إليهم وهو الإنسان: ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو الكلام للإنسان. والرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح الذي ذكر فيما بعد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وذكر بالمرحمة. نعم. وذكر العقبة: فك رقبة، هذا العمل. ثم ذكر أصناف الخلق بالنسبة للاستجابة، وهم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. سليم. فإذا استوفت السورة كل عناصر الإرسال والإبلاغ. الله أكبر. من الأول إلى آخر. لا. إلى آخر شيء. هذا يعني صورة مبدئية عن الفكرة عامة عن السورة. نعم. هكذا. فتح الله عليك. أستاذ دكتور فاضل السام الرائي، في قوله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، لماذا هذا التعبير بالذات؟ ما دلالة لا؟ هو أولا لم يرد في القرآن أقسم بلا لا مطلقا. مطلقا. يعني لا أقسم بيوم القيامة لم يرد، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، نعم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا وربك لا يؤمنون. نعم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لم يرد في القرآن أقسم مطلقا، ورد لا. ما هذه الله؟ النحاة اختلفوا في دلالة هذه الله. معذرة دكتور فضل، الكلام الذي ينسحب على الله هنا ينسحب عليه في جميع القرآن الكريم. في جميع القرآن. في جميع الآيات. نعم، تفضل. ده كلام عام يعني يذكر نعم. فيه. لكن أحيانا يعني تأتي تخريجات في غضون السياق، لكن هو كلام عام عن لا أقسم عموما. كإطار عام تندرج. نعم. نعم. هم النحاة يقولون هذه الله زائدة لتوكيد القسم. معناها أقسم، يعني أنت تقول لو قلت على سبيل المثال نعم. والله لا أفعل، إيش معناها؟ لا تفعل. لو قلت لا والله لا أفعل، ما دلالته؟ تختلف؟ لا لا أفعل. تجئت بلا نعم والله لا أفعل، تقول لا والله لا أفعل، لا تختلف، أليس كذلك؟ نعم. يعني بلد. وجود لا وعدم وجودها، ولكن الفحوى قسم واحدة، دلالة نعم. واحدة. فإذا قسم يذهب وهم كثيرون أن لا هذه زائدة لتوكيد القسم. قسم لا يقول هي للنفي، نفي القسم. يعني لا يقسم حقا. والغرض منه إيش؟ الغرض عندما تقول لا أقسم هو يقول لك الأمر لا يحتاج إلى قسم لوضوحه. يعني أحيانا تقول ماكو داعي أقول لك والله، الأمر واضح، لا يحتاج إلى قسم. قسم يقول لا، هو أحيانا تنفي لغرض الاهتمام، كما تقول لا أوصيك بفلان. يعني هو لا يحتاج إلى وصية. نعم. لا يحتاج إلى وصية. نعم. أنا لا أوصيك بفلان، يعني أنت في غنى عن هذه الوصية. نعم. فإذا هي تدور في كل الأمور على الغرض هو توكيد القسم بمختلف التخريجات، تكون يعني في توكيد القسم، في مختلف تخريجات تكون توكيد القسم. نعم. هنا قال لا أقسم بهذا البلد، فأقسم بها بهذا البلد. هنا أقسم أو لم يقسم أو بنفي الاستقامة هي للتأكيد. نعم صح. طب إذا كانت لتأكيد، فربما تكون لتأكيد القسم أو لعدم القسم، تكون لتأكيد عدم القسم أيضا. لا، ما هو عدم القسم يخرجونه أن الغرض من التوكيد. يعني ما أقول لك أيضا لما أقول لك أنا يعني كما تقول، قلت لك لا أوصيك بفلان. نعم، هذا في حد ذاته التوكيد. توكيد. يعني العناء، يعني أنه فيه عناية واهتمام. نعم، نفس المسألة. تمام. طب أستاذ دكتور فضل السامرائي، في قوله تبارك وتعالى وأنت حل بهذا البلد، لماذا قال ربنا عز وجل حل ولم يقل حال أو مقيم مثلا؟ هو بداية السورة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا. نعم. وهو يعني أولا المعنى العام كما يبدو هكذا من دون نظر في الجزئيات أنه أقسم أو لا لم يقسم بهذا البلد، على أن في وقت حلول الرسول في هذا البلد أنه خلق الإنسان مغمورا في الشدائد، هكذا. الجزئية الكبد هي من جملة المشاق والشدائد. لكن يبقى السؤال وأنت حل بهذا البلد، ما معنى حل؟ يعني هو يعني الرأي الأول والأشهر والمتبادر إلى الذهن أنه الحل بمعنى الحال والمقيم، يعني وأنت حال بهذا البلد تبلغ دعوة ربك وتلقى فيه ما تلقى من العنت والأذى، هذا. لكن يبقى حضرتك السؤال الذي طرحته، إذا كان هو يعني اسم الفاعل، إذا كان حال، وهو في اللغة فعلا يعني حل تأتي بمعنى حال، لماذا لم يقل وأنت حال بهذا البلد؟ لماذا قال وأنت حل بهذا البلد؟ هي كلمة حل لها أكثر من دلالة. يعني لا تقتصر على الدلالة المتبادرة إلى الذهن، يعني أنت حال أو مقيم بهذا البلد، هذه يعني تأتي إلى الذهن وهي اللغة يعني تسعها، والأمر الأول هذا. كلمة حل لها أكثر من دلالة، من جملتها أنها تأتي بمعنى اسم المفعول بمعنى مستحل، لأن صيغة فعل من يعني من أوزان اسم المفعول، صيغة فعل مستحل، من استحل دمه مثلا أو استحل ماله. نعم نعم نعم، هي بغض النظر عن كلمة حل، هي كلمة فعل من أوزان اسم المفعول طبعا، يعني مثل الرعي والطحي، الطحن، الطحن معنى الطحين، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا أي طحينا. والرعي، والرعي بكسر والري، والذبح، الذبح ما يعد للذبح، والحمل الذي يحمل. فهي أصلا صيغة فعل، فعل من جملة أوزان اسم المفعول. اسم المفعول له أوزان، فعل وفعل وفعل وفعلة له أوزان، ليس كما يدرس مثلا في المدارس فقط، هذا كجزء على وزن مفعول أو إذا كان رباعي أو خماسي، هذا جزء من فقط جزء هذا. ويدرسون فيما بعد صيغة فعيل مثل قتيل وجريح وأسير، يذكرها في المراحل المتقدمة، لكن فيها أكثر له من 8 أوزان اسم المفعول. الله طبعا أكبر. طبعا مثل فعل مثل سلب وهمل، فعل مثل سرعة ولعنة طبعا كثير يعني، وفعل مثل خبز، وفعل مثل حفرة، يعني كثير أوزان اسم المفعول من جملة. طيب. فإذا هنا بقى بمعنى استحل من دلالتها، نعم بمعنى مستحل، يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت مستحل قتلك، لا تراعى حرمتك في هذا البلد الذي يأمن فيه الخائف ويأمن فيه الطير ويأمن فيه الوحش. الله أكبر. فإذا راح تكون هنا لا نافية إذا كانت بهذا المعنى، هذا هو التساؤل بالضبط. راح تبرح طبعا، يعني لا أقسم في هذه الحال نافية طبعا. أيضا هي تأتي بمعنى الحلال، الحل، الحل أيضا مصدر من الحلال، يعني حل حلالا وحلا، راح يكون المعنى وأنت حلال بهذا البلد. حلال إيش يعني؟ ما معنى حلال؟ تقتل وتأسر من تشاء بهذا البلد، وذلك في يوم الفتح. الله الله. نعم تلاحظ، فها صار دلالة أخرى، صار وأنا تكون قسم، تكون لا أقسم قسما، هل هو قسم؟ يقسم. أيضا نقول هي نفي. لماذا؟ لأن أهل البلد جاءوا بما يستحلون حرمتهم والوقيع بهم، فرفعت الحرمة عن هذا البلد لأنه هذا حرمة، الله فأصبح حلا. فتح الله عليك سليم. فأيضا راح تكون نفي. إذن هو لو قال حال راح تكون معنى واحد، وهذه كلها يعني كلها مرادة، هذا يسموه التوسع في المعنى، هذا يعني تأتي بكلمة تحتمل عدة معاني هي مطلوبة كلها. لا أقسم بهذا البلد وأنت حال مقيم بهذا البلد، تبلغ فيه دعوة ربك، تلاقي ما تلاقي من العنت والأذى، وأنت مستحل قتلك، لا تراعى لك حرمة، مع أن هذا البلد حرام يأمن فيه الطير والوحش، وأنت لا تراعى حرمتك، وأنت حلال بهذا البلد، تقتل من تشاء وتأسر من تشاء في وقت من الأوقات. هذا كله مما يذكر في التفسير. لو جاء باسم الفاعل حال لاقتصر على معنى واحد، هو مقيم فقط، مقيم فقط، بينما هي كلها هي هذه الإقامة ودلالة أخرى، ودلالة أخرى. نعم. وهذه كلها مرتبطة في المعاني، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه فيها كلها كبد ومعاناة. نعم سليم. طيب أستاذ دكتور فاضل، السامورائي الشيء بشيء يذكر، قال ربنا تبارك وتعالى هنا لا أقسم بهذا البلد، وقال في آية أخرى يحضرنا الآن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، لماذا لم يقل هنا لا أقسم بهذا البلد الأمين؟ لو لاحظنا السورة والجو، الجو السورة، لاحظ أن في هذه السورة جرى ذكر المكابدة في هذا البلد، العنت والمشقة واستحلت الحرمات في هذا البلد. ما أصاب الرسول وأصحابه من المشقة والعنت لا يناسب فيه ذكر الأمن. ليس هنالك أمن. نشوف. يعني ليس آمنا الرسول ولا أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم لاحظ لو على معنى أنه حل لرسول الله أن يصنع فيه ما يشاء ارتفعت أيضا سورة الأمن. يعني أصبح يقتل فيه ويأسر في يوم الفتح، إذن ارتفعت صفة الأمن ارتفعت عنهم. ثم جو السورة ما يناسب ذكر الأمن، يعني كلها يعني كلها عبارة عن مشاق وشدائد إلى آخرها، حتى لو لاحظنا السورة لم يذكر جزاء المؤمنين وإنما ذكر جزاء الكافرين. سليم. ما ذكر، يعني قال والذين قال أولئك أصحاب الميمنة فقط. ما ذكر جزاءهم لما ذكر هذا، لكن قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة في عمد ممدد. لا هذه في سورة الهمزة في عمد ممددة. تكملة. فإذا الجو التي وردت يعني سيطر على السورة ليس فيها أمن، ليس في لا في البلد هذا ولا الجو العام للإنسان فيه أمن. الله ليس فيه أمن. ولذلك لم يناسب ذكر الأمن. كيف يعني ذكر الأمن لم يناسب؟ طب يا دكتور فضل السامرائي، نلاحظ تكرار كلمة البلد في قوله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. مثلا لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى وأنت حل به للمتقدم مثلا؟ هي يعني لو لاحظنا كلام العرب تكرر في مواطن، بمواطن التشويق مثلا أو التحسر أو التعظيم أو التهويل، تكرر يعني يكون هو أبلغ من الإضمار. يعني على سبيل المثال مثل الشاعر عندما يقول يا موقد النار بالهندي والغاري هيجت لي حزنا يا موقد النار، تلاحظ فيها من الجمال في التكرار النار. يعني تكررها. أو مثلا عندما مثلا ترثي فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا، ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. شوف ويا قبر معن. وإن صخرا لراعينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهدات. لاحظ كأنه علم في رأسه نار. هذه يعني التكرار موجود للتحسر والتشويق أو التعظيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. طبعا الحاقة ما الحاقة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى مو أو أمنوا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. لاحظ التكرار. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لاحظ هذا التكرار للتعظيم. هذا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لو في بلد آخر أكلت بهذا البلد كيف يعني التكرار هذا للتعظيم. هذا الشكل هذا أمر. هنالك حقيقة يعني تذكر صورة يعني أو يذكر سبب آخر للتكرار. أفاده أي أيضا البلد يعني اللي مقصود فيه مكة هذا بلد حرمة، بلد حرام. نعم. لا يسفك فيه دم ولا يروع فيه آمن، معلوم هذا الشيء. نعم. لكن الله أحل لنبيه في ساعة من النهار وهو في يوم الفتح ما لم يحله في غيره، فأصبح حلالا. يعني كان هذا البلد كأن هذا البلد هو غيره في الأيام الأخرى، على أصبح فيه في قتل، يعني كان له أن يقتل ما من يشاء في يوم الفتح. إذن أصبحت له صفة الحلة غير صفة الحرام اللي كان أولا، كأنه أصبح بلدين، أصبح له صفتين. فذكر حالتين، كأن البلد الآن غير البلد في الاعتياد، فكأنه الآن أصبح بلدين وليس بلدا واحدا، له صفتان، صفة الحل وصفة الحرمة. فكرره لتكرار الوصف ولتغير الوصف. فتح الله أيضا عليك. أيضا هذا مما ممكن أن يقال نعم. في نعم. شيء وجه مقبول أيضا في التأويل نعم. في قوله تبارك وتعالى ووالد وما ولد، ما المقصود بهما بداية وما مناسبتهما لجو السورة الكريمة بداية بالقسم بقوله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد؟ الوالد وما ولد هما قيل فيه عدة دلالات، قسم ادعى أن المقصود فيه الإنسان يعني آدم وذريته نعم. قسم غير قليل وهم يمكن الأكثرون، والذي يترجح أن المقصود به كل والد وما ولد من الأناس والبهائم عموما كل والد وما ولد، ولذلك لم يقل ومن ولد وإنما قال وما للعموم والشمول. نعم. فالذي يترجح أنه هو المقصود بالعموم ليس يعني خصوص آدم، وهذا من جملته هو آدم وذريته، من جملة الوالد وما ولد، والذي خصص فيما بعد الإنسان قال لقد خلقنا الإنسان، هذا من جملة الوالد وما ولد، هذا من حيث الدلالة. أما ارتباطه بالمقسم عليه يعني ظاهر، هو أولا جواب القسم قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا نعم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد هو المشقة والشدة، والولادة هي مكابدة ومشقة وشدة الولادة نعم. فإذا هي ارتبطت بقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد باعتبار أن الولادة هي عبارة عن مكابدة ومشقة وعنت نعم. ثم ارتبطت هذه بآخر السورة وهو قوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذه الآية، لأن الوالد من الأناس والبهائم كله يحتاج في تربية ولده إلى صبر ومرحمة نعم. لحفظ ولده وتربيته وتنشئ يحتاج إلى صبر طويل وإلى مرحمة، ولولا الصبر والمرحمة ما كان يعني يستطيع أن يربي الابن نعم. فإذا هي الولادة فيها جانبان، فيها جانب المشقة الكبد نعم. وفيها جانب الصبر والمرحمة التي هي في آخر السورة، ومناسبة أيضا حتى في جو السورة عموما، أصلا جو السورة كلها عبارة لو لاحظنا يمكن بعدين يمكن سنتعرض له، لو لاحظنا جو السورة يقوم على المكابدة وعلى الصبر والمرحمة سليم. السورة الإطار العام لها. الإطار العام للسورة نعم. وطبعا لا شك أنه العنت الموجود في الوالد وما ولد سبقه العنت الموجود في حل بهذا البلد بكل نعم. معانيه نعم. العنت والمشقة في وما كان يلاقيه الرسول على جملة المعاني التي هي موجودة فيها نعم. على جملة معاني حل نعم. فتح الله عليك. معذرة دكتور فضل، نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ ياسر من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل فضيلة الشيخ فاضل؟ عندي في الحقيقة ثلاث أسئلة، ولكن أرجو أن يتسع وقتكم وصدركم لها إن شاء الله. فالسؤال الأول، السؤال الأول قوله تعالى في سورة النحل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله فأفرد اليمين وجمع الشمال. والسؤال الثاني في قوله تعالى في سورة هود قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك لا. إلا ما سبق عليه القول ومن أمن، فهل أهلك هنا بمعنى الإهلاك أم بمعنى الأهل؟ والسؤال الثالث قوله تعالى في سورة هود وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، وقوله في سورة إبراهيم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، فالفرق بينهما لو ستكررته. طيب بارك الله فيك أستاذ ياسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الفتاح من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور فاضل أسمه. الدكتور فاضل مع حضرتك. دكتور عندي سؤال بسيط. تفضل. في آية في القرآن ما أتذكر آية بالضبط، بس الله سبحانه يقول للرسول لو استغفرت لهم 70 مرة ليغفر الله لهم. 70 هذه إيش المقصود فيها؟ يعني هل هي من باب ال مبالغة ولا 70 هذا له معنى معين؟ تقصد في قوله تبارك وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم؟ لن يغفر الله. نعم نعم. تسأل عن دلالة الرقم يعني؟ اي نعم الرقم هذا ايش المعنى؟ حاضر جزاك الله خير. وجزاكم خيرا مثله. الأخت هبة من العين، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوز أسأل الدكتور في سورة الزخرف آية رقم 84. نعم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وهو الذي في السماء والأرض إله وهو الحكيم العليم؟ يعني لماذا كرر كلمة إله في الأرض وإله في السماء؟ نعم حاضر. شكرا لك. الله يبارك في حضرتك. دكتور فاضل، عود على بدء وآخر ما لدينا من أسئلة في سورة البلد، في قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، معنى كبد كما تفضلنا ولكن نريد الزيادة، وارتباط القسم بالجواب، يعني ارتباط هذا الجواب بالقسم في صدر الصورة لا أقسم بهذا البلد. الكبد كما هو معروف له دلالتان أو أكثر حقيقة من دلالتين. أكثر من دلالتين. نعم نعم. بس الذي يعنينا الآن أن الكبد معناه الشدة والمشقة من جملة المعاني. يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد معناه يكابد مشاق الدنيا والآخرة. ولنلاحظ أنه لم يقل خلقنا الإنسان مكابدا أو يكابد، لكن قال خلقنا الإنسان في كبد، أي مغمور في المشاق والشدائد، في ظرفية مغمور فيها، في ظرفية طبعا في ظرفية مغمور فيها، وهو يعني لن ينجو منها أبدا، يعني كما يقول منذ قطع سرته، يعني منذ الدنيا هو مغمور وهذه المشاق تحيط به وهو منغمر فيها حتى إلى أن يقتحم العقبة أو لا يقتحمها فيكون في كبد دائم في النار. الله أكبر. وأما أن ينجو هذا سلم يا رب. هذا المعنى الأول. طيب كبد من معاني أيضا الكبد أيضا القوة والصلابة. الكبد أيضا قوة والصلابة والشدة. نعم الشدة والقوة والصلابة. والكبد القطعة من الأرض الصلبة، أظن في حديث الخندق فعرت كبدة قوية. وأرض كبداء وقوس كبداء شديدة. وهذا من لوازم المعنى الأول، لأن الذي خلق يعني للمشاق ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون قويا متحملا للشدائد، يعني من لوازم المعنى الأول الذي هو خلق مغمورا في الشدائد، إذن ينبغي أن يكون متحملا لها. نعم. مقوي عليها صلبا فيها، فإذن هو من لوازم المعنى الأول. هذه من حيث الدلالة الأولى. سؤال ارتباط هذه الآية الجواب بالقسم. بالقسم هي تقريبا السورة كلها مبنية على هذا الأمر، على الكبد. يعني لو لاحظنا يمكن فيما بعد يتضح، السورة كلها مبنية تقريبا على الكبد، وكل تعبير مبني على ذلك. على أي حال نأتي للقسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. إحنا ذكرنا عدة معاني للحل. نعم. فإذا كان حال مقيم في هذا البلد يبلغ دعوة ربه، إذا كان بهذا المعنى، إذن هو يلقى من قومه ما يلقى من العنت، فهو إذن في كبد ومشقة من عنت قومه له، راح يكون في كبد هذا، وهو يلقاها بقوة وصلابة وثبات، راح يأتي بمعنى الكبد بأنه الصلب والقوي، فراح يكون الحالتين من موقفه هو صلب وتحمل، ومن قومه هم يؤذونه ويحاولون البطش به ومحاولة قتله حتى أيضا تعذيب أصحابه. إذن هذا إذا كان الكبد بمعنى حال أو مقيم. إذا كان بمعنى مستحل لا تراعى حرمتك، يعني واضح أنه هو الآن في كبد، إذن يعني لأنه أيضا تستحل حرمته ويحاول يعني محاولة قتله وما إلى ذلك. إذا كان المقصود بالحل أنه حلال في هذا البلد، يعني اللي أخذناه ضد الحرام، يعني يحل لك أن تقتل أو تأسر في يوم الفتح. نعم. فالكفار في كبد أي شدة ومشقة وعنت. نعم. الكفار في والمسلمون في غلبة وقوة، فراح يكون أيضا ارتبطت بالقسم من كل ناحية، يعني بأي معنى من المعاني ارتبط. وكذلك ارتباط الوالد وما ولد، يعني الوالد أيضا نفس الشكل بمعنى المشقة والقوة. المشقة الولادة مشقة وعنت، وهي تحتاج إلى قوة ومثابرة لحفظه للقيام بأمر المولود وتربيته. إذن أيضا هي مرتبطة بالدلالتين، بدلالة الشدة والمشقة، وبدلالة القوة والصبر أيضا تأتي عليه، كما هي مرتبطة بما بعدها من اقتحام العقبة ومشاق الجوع وغيرها مما سيأتي. يعني نقف لحظة واحدة. أستاذ نبيل من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك، تفضل. لا سمحت يا أستاذ محمد، تفضل. ممكن أسأل الدكتور حول الآية العاشرة من سورة النور، آسف، سورة الفتح. نعم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. أيوة. عليه هنا ليش ما جاءت مكسورة؟ مرفوعة يعني. عليه مرفوعة. يعني ليش ما جاءت مجرورة يعني؟ ليش ما جاءت عليه؟ عليه. حاضر. نعم. حاضر. شكر الله لك. الله يجزيك خير. وجزاكم خيرا مثله. الله يبارك في حضرتك، شكرا لك. سلام من الاستاذ عدنان والاستاذ سمر من المملكه العربيه السعوديه، اصدقاء دائم من البرنامج. الاستاذ محمد من موسكو، لحظه واحده ونطلق الفرصه حضرتك دكتور فاضل. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. حقيقه الامر احييكم على هذا البرنامج القيم، واذا سمحتم لنا بطرح هذا السؤال على فضيله الدكتور بقول ربنا سبحانه وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. لماذا قال بردا وسلاما؟ ما العلاقة بين البرد والسلام؟ تمام. جزاكم الله كل خير. وجزاكم خيرا مثله. الله يبارك في حضرتك، مع السلامة. تفضل دكتور. عفوا بالنسبة للأخت سمر. احنا حقيقة هي أجبنا عن أكثر الأسئلة التي جت سابقا فيه. نعم. لم يبقى إلا قليل. هي يمكن الأخت سمر الأرنؤوط من المملكة العربية السعودية. إحنا كنا أجبنا في حلقات سابقة. نعم. أجبنا في حلقات عن لحظة الأسئلة. نعم. أجبنا في حلقات سابقة عن معظم الأسئلة التي وردت في هذه الأجوبة إلا. نعم. أسئلة قليلة وسوف ترد في حينها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم. أما بردا وسلاما، لأن البرد قد لا يكون سلاما، البرد قد يكون فيه أذى للإنسان. الله. طبعا كما أن الحر فيه أذى، البرد. نعم. فيه أذى، وفيه أذى شديد. نعم. ولذلك هو لم يقل بردا. نعم. وإنما البرد والسلام. ربما أستاذ محمد من موسكو فسأل عن بردا، يعني بردا والسلام. لماذا قال سلاما؟ نعم. لأن أنا أخص أستاذ محمد من موسكو لأن هنالك برد ربما يؤذي الجسم يعني. طبعا. قال بردا وسلاما. طبعا. ليس ضارا بالجسم. ليس ضارا بالجسم. الله أكبر. ما شاء الله. ومن أوفى بما عهد عليه الله. نأخذها معنا على السريع. نعم. الحقيقة هي لغة، يعني هذا هو ضمير، هو ليس جر، هذا مبني. نعم. وهم أصلاً أهل اللغة يقولون عليه، هي لغة الحجاز. عليه. نعم. يقولون ومثل منه يعني الهاء. وعنه مثله. عنه. نعم. لكن في اللغة الأخرى أنه إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة صير تكسر عليه، وإلا تكون ضمة مضمومة. لا. لكن لماذا جاءت في القرآن هنا عليه هكذا، بينما تأتي عليه في أماكن سليم؟ لماذا جاءت عليه؟ أولا هم قالوا لتفخيم العهد، يعني لو قلنا عليه كلمة الله سترقق اللام، عليه الله الصير، عليه الله راح تتفخم اللام سليم، فتترقق لتفخيم العهد، أصبح تفخيم اللام مناسب لتفخيم العهد. إن الذين يبايعونك إن هذا أمر. نعم. تقول لي زين لماذا في مكان آخر مثل عليه الله؟ أقول لك لم يرد في القرآن عليه الله مطلقا. تماما. مطلقا لم يرد عليه بعدها الله، لم ترد في جميع القرآن إلا هنا. فالسؤال السؤال من أساسه راح يهوي يسقط. بالضبط. لماذا عليه الله هنا؟ ولم يرد في القرآن عليه الله أصلا حتى ممكن السؤال لهذا. نعم. الأمر الآخر أن الضمة أثقل الحركات كما هو معلوم وما كما هو مقرر. أثقل الحركات الضمة. أثقل الحركات الضمة باتفاق نعم. القدامى والمحدثين. سليم. هذه الوفاء بالعهد هنا هو أثقل الحالات، لأن هذا وفاء يعني التعاهد كان تعاهد على القتل، على الجهاد والقتال. نعم. في أظن في الحديبية هي. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذه أثقل حالات المبايعة، وهي المبايعة حتى الموت. هذه أثقل حالات، يعني ممكن تتبايع تتفق على أمر آخر، تتفق مع شخص، هذه أشدها وأثقلها. وجاء بأثقل الحركات تناسبا مع أثقل حالات العهد والمبايعة. الله فتح الله عليك، الله يبارك في حضرتك، فتح الله عليك. دكتور فضل، هنالك كلام يبقى في كبد، أما أن الأمر انتهى وندف إلى بعض الأسئلة. ممكن الأسئلة القديمة التي طيب بين أيدينا. في قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وفي سورة إبراهيم يقول: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ما الفرق بين الآيتين؟ هو إذا أردنا أن نعرب بلاغ في سورة الأحقاف، طبعا راح نعربها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا بلاغ. هذا بلاغ، يعني راح نقدر المذكور في سورة إبراهيم. سليم. راح نقدر المذكور هو في هذا اسم الإشارة. هذا اسم الإشارة. نعم. يبقى لماذا حذف هنا وذكر هنا؟ سليم. إذا احنا مبدئيا راح نعرف أن بلاغ فيها إيجاز حذف. نعم. وهذا بلاغ ليس فيها حذف، وإنما فيها تفصيل. لو لاحظنا البلاغ في الآية في الموطنين في سورة إبراهيم، البلاغ طويل، يبدأ من قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله يوم تبدل الأرض غير الأرض. نعم. كلها والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرات. هذا بلاغ. إذن هذا البلاغ طويل، هذا كل الذي مضى، كل هذا بلاغ للناس. الله أكبر. بينما في الأحقاف لم تكن إلا آيتان، وهي: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يعني أولا لاحظ الفرق بين المقامين. نعم. مقام التفصيل وهذا مقام إيجاز، إضافة إلى أن الغرض من البلاغ لم يذكر الغرض من البلاغ في بس قال بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هنا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنه وليذكروا أولي الألباب. نعم. هذا مقام التفصيل واضح هذا فيه. بلاغ للناس وليعلموا ولينذروا وليعلموا. نعم. وليذكروا أولي الألباب. نعم. هذا يعني تفصيل أيضا للبلاغ في حد ذاته، والغرض من البلاغ تفصيل، فإن قطعا هذا المقام يقتضي ذكر هذا الله. المقام يقتضي حتى ولو اقتصرت الدلالة دكتور فضل على حذف مبتدأ مثل طبعا هذا كله متناسب مع المقام الله. والسياق يعني ليست القرآن ليس كأي كلام يعني. الله أكبر. مع الموزون وزن دقيق جدا هذا في المقام. نعم. في اختيار الكلمة والذكر والحفظ في كل شيء يعني. فتح الله عليك. دكتور فاضل، في سورة الكهف في أوائل الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: ماكثين فيه أبدا. نعم. لماذا لم يقل مثلا خالدين؟ هو أولا ما معنى المكث؟ هي الآية إيش هي الآية؟ الآية أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أولا ما معنى المكث؟ المكث في اللغة هو الأنات واللبث والانتظار، الإقامة مع الانتظار، ليس معناها الخلود. أصل معنى المكث قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. هذا أصل المكث في اللغة، يعني الإقامة مع الانتظار والتلبث. وليس معناها الخلود. لماذا قال هكذا؟ لماذا قال هكذا؟ هو لا شك يقصد الجنة، لكن احنا ناخذ من حيث اللغة. قال ان لهم اجرا حسنا، والاجر هو الذي يدفع مقابل العمل. نعم. ويعني بعدين ننظر ما بعد الاجر ماذا سيحصل. هي الجنة ستكون بعد الاجر ولا الاجر نفسه هو الجنة؟ الاجر نفسه بعد الاجر. بعد الاجر، بعد الاجر، بعد الاجور، بعد توفية الاجور ستكون الجنة ويكون الخلود. سليم. وقال هنا اجرا حسنا، ما قال جنة. نعم. إذن هنا أصبح مقام انتظار وليس مقام خلود. الآن هو أجر، وبعد الأجر صير التوفية. ماذا ستجمع من أجور؟ سيكون فيما بعد المقام واللبث والخلود. نعم. على ما تأخذ، على مقدار ما تأخذ من أجر. إذن هو لا يكون خلودا في الأجر، وإنما يكون الخلود فيما بعد الأجر وهو الجنة. ألا تعطي، ألا تدلنا كلمة أبدا على معنى أبدا؟ هو هنا أراد الجنة، هنا أراد الجنة، لكن من حيث الدلالة اللغوية الأجر ليس هو الجنة. الأجر هو ما يعطى للعامل. نعم. هو هذا الأجر من حيث الدلالة اللغوية، فهو أنسب بالمكث وليس بالخلود. الله الله. نعم. الترقب. نعم. الترقب لما بعد الأجر. نعم. هو يعني هو يريد به الجنة، لذلك قال أبدا، لكن من حيث الدلالة اللغوية مترقب لهذا الأجر أنسب بالمكث وليس بالخلود. نعم. فتح الله على حضرتك. في قوله تبارك وتعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الخصم مفرد وتسوروا جمع، وقال خصمان بغى بعضنا على بعض، هنا مثنى، يعني فإذا يحسن الكلام فيها بخصم أو خصمان. الخصم هي الخصم تأتي للمفرد وللجمع وربما للتثنية، هي كلمة خصم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا مصدر. نعم. الخصم تأتي للمفرد وللجمع وللتثنية، لكن يبقى السؤال، هو بدأ بالتثنية، قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. زين. نعم. لا بأس، خصمان اختصموا في ربهم. لا، هي مو هذه الآية. خصمان. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذن هذا جمع، دخلوا على داود ففزع. جمع الآن، مو هكذا؟ نعم. زين. سليم. جمع. قال فقالوا خصمان، يعني أصبحوا اثنين. سليم. كيف يكون هذا الشيء؟ هذا كما يقول المفسرون، هم دخلوا جمع لكن هما فريقان، هما الاثنين متخاصمين لكن كل واحد معه جماعة. كل واحد معه فريق. إذا قالوا فريقان يعني. لا، هو هكذا مجموعة، كل واحد عنده مشكلة لكن كل واحد له جماعة فريق. هذا المختصم جاء على رأس فريق، وهذا جاء على رأس فريق، فهؤلاء تسوروا المحراب مع جماعة. فالآن لا عنده قضية بين خصمين. أما المتحدث هم اثنان، اثنين هم خصمان. هم أصحاب المسألة. ما هذا فريق. كل قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإذا هم فريقان يختصمون. نفس الشكل. نعم. ما شاء الله. فتح الله على حضرتك. أستاذ دكتور فضل السمرائي، دهمنا الوقت، والوقت معك يمر سريعا، ولا نبقى لنا إلا أن نتقدم بكل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه الفيضات الإلهية. زادك الله علما على علم ونفع بعلمك إن شاء الله. شكرا لحضرتك، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان مع حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. وفي النهاية: رب خلقتني ضعيفا فعبدتك عبادة الضعفاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور فاضل، ما شاء الله.